الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عين ميم من الجيزة، يقول في رسالته: لي جارة على درجة عالية من الجمال، وذات يوم تجرأت وقبلتها ثم ندمت على ما فعلت، ومنذ ذلك الحين وأنا في خوف شديد من الله، فهل سيغفر لي الله ما وقع مني؟ ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن العاصي إذا ندم على ما فعل لخوفه من الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيغفر له ما وقع منه ما دام قد راجع الإنسان نفسه وندم على ما فعل. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، وإني أصبت منها قبلة، وأنا هذا، فاقض ما علي ما شئت. فقال له سيدنا عمر: لقد سترك الله عز وجل، لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعا فتلى عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة، وفي رواية: لك ولمن عمل بها من أمتي. وجاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. طب دكتور، السؤال: هل هناك أسباب أو أعمال إذا قام بها المذنب تسقط العقوبة عنه في الآخرة؟ هناك أمور كثيرة، منها أولا التوبة، وذلك لقوله تعالى في سورة مريم: إلا من تاب. ثانيا الاستغفار، قال تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثالثا الإكثار من فعل الحسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. أما السيئة فهي بمثلها، قال تعالى في سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات. رابعا المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. خامسا ما يصل إلى الميت وفي قبره من صدقات ودعوات وغير ذلك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم بكر من المنصورة، يقول في رسالته: بعد أن انتشرت أجهزة التليفون المحمول واتسع استعمالها وأصبح لها تأثير كبير في العلاقات الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب منا ضرورة أن نعرف آداب وأخلاقيات استعمال هذا الجهاز وغيره من الأجهزة التي صارت متاحة لكثير من الناس في زمننا هذا. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: بعد أن اقتحم التليفون المحمول خصوصيات البشر، واخترق الحواجز الحصينة لهم وأصبح من أخطر الأجهزة أثرا في حياة الناس، صار من الضروري أن ندعو إلى الالتزام بآداب استعمال التليفون عند الاتصال أو عند الاستقبال بما لا يلحق الضرر بالآخرين، إذ كل ما يلحق الضرر بالآخرين يكون محرما شرعا. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها الشديد على حرمة الحياة الخاصة لكل إنسان، ولا نبالغ إذا قلنا إن الشريعة كانت سباقة في رعايتها لهذه الحياة وإحاطتها بضمانات كافية لحمايتها من كل أشكال الاعتداء عليها، وذلك من منطلق أن الإنسان في ذاته مخلوق مكرم لا يصح الاعتداء عليه أو على خصوصياته، كما في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وبعد أن أصبح التليفون المحمول جزءا أساسيا من حياتنا، حيث يرافقنا أينما ذهبنا أو جلسنا في أي مكان، وأصبح بمقدور الآخرين أن يصلوا إلينا حيثما كنا، صار من الضروري أن نتعلم ونعلم أبناءنا آداب وأخلاقيات استعمال هذه الوسيلة. ومن هذه الآداب عدم استعماله في المساجد أو في الاجتماعات العامة أو في وسائل المواصلات إلا لضرورة حتى لا نتسبب في إيذاء الآخرين. ومنها عند استخدام التليفون في الأماكن العامة ينبغي خفض الصوت، لأن رفع الصوت سواء بشكل مباشر أو من خلال التليفون أمر يؤذي الآخرين. ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وغض الصوت أو خفضه سواء أكان صادرا من الإنسان ذاته أم عن طريق الأجهزة الحديثة وعلى رأسها التليفون المحمول أمر لازم. ومنها كذلك عدم الاتصال في أوقات محددة إلا لضرورة وظروف طارئة، وعلى سبيل المثال ألا يكون الاتصال في الوقت المتأخر من الليل أو في الصباح الباكر، فقد نظم الإسلام الدخول على الآخرين وحدد أوقاتا لا يجوز فيها الدخول عليهم، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. والشاهد من الآية هو تحديد الأوقات التي لا يجوز فيها اقتحام حياة الآخرين سواء بالذات أو بوسيلة من الوسائل. هل هناك دكتور آداب أخرى نشير إليها إجمالا، خاصة فيما يتعلق بإساءة استخدام التليفون المحمول كالإطالة في مدة المكالمة مثلا أو إعلاء الصوت أثناء المكالمة، خصوصا من الذين يكونون في وسائل المواصلات العامة وما شابه ذلك؟ نعم، كما أشرتم هناك آداب أخرى تتعلق بالطريقة التي نرد بها على الآخرين، ومنها عدم إطالة الوقت أو إضاعته، لأن التليفون وسيلة وليس غاية، والكلام أيضا وسيلة وليس غاية، ولابد أن تستعمل الوسائل في حدود وضوابط. وهناك آداب تتعلق بطريقة الاتصال وغير ذلك مما يحتاج الناس فيه إلى الآداب العامة التي تصون العلاقة بين البشر، إذ إن الدين إنما جاء لتحسين مستوى هذه العلاقة بحيث تصبح في أفضل حالاتها وتجعل الحياة طيبة ومباركة تليق بالإنسان الذي خلقه الله وكرمه، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت